Book 2 18 18 تنظيف المنزل Limpeza da casa اليوم هو السبت Hoje é sábado اليوم عندنا وقت كافي Hoje temos tempo. اليوم ننظف المنزل. Hoje vamos limpar o apartamento. أنا أنظف الحمام. Eu limpo a casa de banho. زوجي يغسل السيارة. O meu marido lava o carro. الأطفال ينظفون الدراجات. As crianças lavam as bicicletas. الجده تسقي الزهور. A avó rega as flores. الاطفال يرتبون غرفه الاطفال. As crianças arrumam o quarto. زوجي يرتب مكتبه. O meu marido arruma a sua secretária. انا أضع الغسيل في الغسالة. Eu ponho a roupa na máquina de lavar. أنا أنشر الغسيل. Eu estendo a roupa. أنا أكوي الملابس. Eu passo a roupa a ferro. النوافذ وسخة. As janelas estão sujas. الأرضية وسخة. O chão está sujo. الصحون وسخة. A louça está suja. من ينظف النوافذ؟ Quem é que limpa os vidros? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Quem é que aspira? من يغسل الصحون؟ Quem é que lava a louça?